ومثلها المرضع. فعن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر والمرضع والحلا. عباد الله، إن المسافر إن قصد بسفره التحيل على الفطر فالفطر حرام عليه ويجب عليه الصوم، وإن لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويقضي عدد الأيام التي أفطر، عملا بقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك ما ذكرناه في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل للمسافر يا عباد الله فعل الأسهل عليه، فإن تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذمة وأخف من القضاء غالبا. وإن كان الصوم المسافر بسبب سفره كره له أن يصوم، وإن عظمت المشقة به حرم عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام وصام الناس معه، فقيل له بعد ذلك: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد صلاة العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب والناس ينظرون إليه، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لما رأى رجلا قد ظلل عليه، أي أنه سقط من شدة التعب، كان مسافرا وهو صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. واعلموا يا عباد الله أنه لا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضاً بحاجة أو مستمراً في غالب الأحيان مثل أصحاب سيارات الأجرة أو غيرها من حافلات السفر، فإنهم متى خرجوا من بلادهم فهم مسافرون، يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ثم اعلموا يا عباد الله أن المرء إذا سافر في أثناء اليوم من رمضان وكان قد أصبح صائما فالأفضل له أن يتم صوم ذلك اليوم، فإن كان فيه مشقة فليفطر ثم ليقضي ذلك اليوم. واعلموا يا عباد الله أنه لا يتقيد السفر بزمن، فمن خرج من بلده مسافرا فهو على سفر حتى يرجع إلى بلده، ولو أقام مدة طويلة في البلد التي سافر إليها، إلا أن يقصد بتطويل مدة الإقامة التحيل على الفطر، ففي هذه الحال يحرم عليه الفطر ويلزمه الصوم، لأن يعلم أن المرأة إذا كانت حائضاً أو نفسا لا يجب عليها الصوم، بل لا يصح منها ولو صامت إلا أن تطهر قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فحينئذ يجب عليها الصيام ويصح منها، أعني إن طهرت قبل الفجر ولو بلحظات فإنه يجب عليها الصيام، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ولا يلزمها قضاء ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم بعد ذلك يغتسل بعد طلوع الفجر ولا يقضي ذلك اليوم، لكن الحائض والنفساء يجب عليها قضاء ما أفطرت من الأيام وهي حائض، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عباد الله، احفظوا صيامكم وتعلموا أحكامه وتعلموا كل ما يجب عليكم أن تعلموه من دينكم، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم وفقنا للتقوى، اللهم وفقنا للتقوى، اللهم وفقنا للقول السديد، وأصلح لنا الأعمال واغفر لنا الذنوب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أطاعك وأطاع رسولك وفاز بثوابك إنك جواد كريم رؤوف رحيم. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأرض والسماوات، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أشرف المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واعلموا أن نبيه صلى الله عليه وسلم رغب في قيام هذا الشهر، أعني شهر رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا عباد الله، إن صلاة التراويح من قيام رمضان فأقيموها وأحسنوها وقوموا مع إمامكم حتى ينصرف، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تامة وإن كان نائماً على فراشه، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب على الأئمة، يجب على الأئمة أن يتقوا الله جل وعلا في هذه التراويح، فيراعوا من خلفهم ويحسنوا الصلاة لهم فيقيمونها بتأن وطمأنينة، ولا يسرعوا فيها فيحرموا أنفسهم ومن وراءهم الخير. على الأئمة ألا ينقروا هذه الصلاة كنقر الغراب، بل عليهم أن يطمئنوا في ركوعها وفي سجودها وفي قعودها وفي القيام بعد عنهما، ولكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وزال ما كان يخشاه صلى الله عليه وسلم، أحيا هذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فصح عند الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عباد الله، لقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يزيدون على إحدى عشرة ركعة، فمنهم من يصلي سبع عشرة ركعة أو تسع عشرة ركعة أو إحدى وعشرين ركعة أو ثلاثا وعشرين ركعة أو أربعين أو تسعا وثلاثين ركعة. هكذا كان يصلي بعض السلف رحمهم الله، عملا بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أنه يجب علينا عند أي خلاف أن يكون الفاصل بين المختلفين هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هكذا وصفت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله أيها المسلمون واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وربنا جل في علاه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم توفنا على ملته يا رب العالمين، اللهم احشرنا في زمرته يا رب العالمين، اللهم اسقنا من حوضه يا رب العالمين، اللهم وادخلنا في شفاعته يا رب العالمين، اللهم واجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا اغتنام أوقات شهر رمضان بالعمل الصالح المقرب إليك، وزودنا بالتقوى للقيام بين يديك. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم جنبنا صراط أصحاب الجحيم، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا للدعاء ومن علينا بالإجابة، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا وتقبل عباداتنا، اللهم لا تجعل في جمعنا هذا شقيا ولا محروما، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده. بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب